بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق أن تدارسنا مقدمة في ما يتعلق بأركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه، ومن يرث من الذكور ومن يرث من الإناث، ومقدار الفرض أو الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله نقرأ حديث ابن عباس، ثم نتدارس ما يتعلق بمسائل الفرائض. تفضل أخي عبد العزيز. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. قال رحمه الله: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية: أقسم المال بين أهله، أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث أصل في مسائل الفرائض، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى أن الرجوع في قسمة الفرائض يكون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى في الفروض التي قدرها جل وعلا، ثانيا البداءة في تقسيم الإرث بأصحاب الفرض، ثم ما بقي يكون للعصبة. المسألة الثالثة أن قسمة الإرث تكون فرضاً وتعصيبا، فالفرض هو المقدر في كتاب الله التي سبق أن أشرت إليها، الفروض الستة التي قدرها الله سبحانه وتعالى في سورة النساء. وأهل عصبة وهم الذين يرثون بلا تقدير، بلا تقدير. المسألة الرابعة، وهي خلاصة في إرث أهل الفرض، خلاصة في إرث أهل الفرائض. عندما يتطرق أهل العلم إلى ذكر أصحاب الفرائض والفرض المقدر لهم، فإنهم يسلكون في ذلك طريقتين. الطريقة الأولى أن يذكر الفرض ثم يذكر صاحب هذا الفرض، وهذا الذي يسير عليه في في المنظومات وفي بعض الكتب التي هي استقلت بشرح الفرائض، يعني يذكر الفرض فيقال النصف للزوج والنصف للبنت، النصف لبنت الابن، يدخل في النصف كل أصحاب الفرض، فيجعل الفرض المقدر هو الأصل ثم يفرع عليه أصحاب الفرائض. هذه طريقة. والطريقة الثانية العكس، أن يذكر صاحب الفرض ثم يذكر ما له من نصيب مقدر، فيقال الزوج له النصف بشرط كذا، وله الربع بشرط كذا، الزوجة لها كذا ولها كذا. وهذه الطريقة الثانية هي طريقة القرآن، هي طريقة القرآن، وهي أجمع للمسائل في الذهن، أجمع للمسائل وأحصر في الذهن. سأذكر لكم الطريقة الأولى على سبيل الاختصار، ثم نعرج إلى الطريقة الثانية على سبيل التفصيل المختصر. فالطريقة الأولى أن يذكر ماذا؟ الفرض، فيقال أولا النصف، فالوارثون للنصف هم الزوج والبنت والأخت الشقيقة والأخت لأب فالنصف للزوج إن الفرع فقد، والبنت ثم بنت الابن فاعتمد، ولشقيقة وأخت لأبي إذا انفردنا مع فقد العصب. ثم يقال بعد ذلك من يرث الربع، يرث الربع الزوجة والزوج، والربع للزوج إن الفرع لزم، وزوجة فصاعدا إذا عدم. ثم يقال ثالثا من يرث الثمن، وهي الزوجة، وهي الزوجة، والثمن فرض زوجة فأكثر. مع فرع زوج وارث قد حضر. رابعا من يرث الثلثان، رابعا من يرث الثلثان، وهي كذلك البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. والثلثان لاثنتين استوتا، فصاعدا ممن له النصف أتى. خامسا من يرث الثلث، وهي الأم والإخوة لأم. والثلث فرض أم، والثلث فرض الأم حيث عدم، فرع وجمع إخوة وثلثما. لها نعم وثلثما. بعدين ثم قال وفرض جمع إخوة لأم مع تساو بينهم في القسم. سادسا من يرث السدس، هي الأم، الأب، الجد، الجدة بنت الابن، الإخوة لأم، الأخت لأب الأم، والأب الجد، الجدة بنت الابن، الإخوة لأم، الأخت لأب. هذه الطريقة لو لاحظتم يصبح عندنا في كل فرض تكرار، فالزوج سيذكر في النصف ثم سيذكر في الربع، الزوجة ستذكر في الثمن وستذكر في الربع، فيصبح الحصر أو الضبط أصعب، مع أنهم ساروا عليه وتضبط، لكن ميزة هذه أنك ستفرع من الست فرائض 12 صاحب فرض، على عكس الطريقة الثانية أن ستكون 12 صاحب فرض ستقسم عليهم الست. فالثاني أضبط من هذا الباب أنه لا يصبح عندك تكرار. فجملة من يرثون، جملة من يرثون بالفرض كم؟ 12 شخصا، 12 شخصا، الزوج والزوجة والبنت وبنت الابن والأب والأم والجد والجدة والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والإخوة لأم. طيب، نسير الآن على الطريقة التي هي أضبط، تلك الطريقة حتى نفهم فقط. عندما نقرأ شيء من الكتب مثل شرح الشيخ البسام، ذكر الطريقة الأولى يذكر صاحب الفرض ثم يذكر الفرض ثم يذكر أصحابه، وكذا البرهانية وكذا الرحبية، كثير من كتب الفرائض على هذا. طيب، سنبدأ بالزوج، سنبدأ بالزوج. الزوج له حالتان، إما أن يرث النصف أو أن يرث الربع. عندك ورقة فاضية زيادة ما تحتاجها؟ هذه خلاص عند أحمد، خلاص. ممكن نعمل طريقة يعني تشجيرية يعني حتى يكون الوضع أسهل، يعني ممكن نفعل كذا: الزوج حط تشجير له نصف له الربع، تحت النصف نكتب الشرط، متى يرث الزوج النصف؟ إذا لم يوجد فرع وارث، لم يوجد فرع وارث. هذا الشرط الوحيد للزوج، يعني لو ماتت الزوجة، ماتت زوجة، نكتب ماتت زوجة وتركت زوج مثلا وأب، تركت ماذا؟ زوج وأب. الزوج الآن عنده فرع وارث، الابن غير موجود، فهنا على طول الزوج يأخذ النصف. مسألة الأب وكذا أنه يأخذ عصبة وهذا مسألة أخرى الآن، واضح كيف؟ فننظر مباشرة الزوج هل له فرع وارث أو ما له فرع وارث. إذا كان له فرع وارث، إذا لم يكن له فرع وارث يعني ما له ابن، ما له ابن، فنقول لا أخذ النصف. متى يأخذ الربع؟ إذا كان موجود فرع وارث فننظر مثلا زوجة ماتت، ترى اليوم كل الناس ماتت، اليوم إلا الزوج مات والأب مات والجدة كلهم اليوم بيموتون، الأمثلة يعني كلها موت بس موت بدون فلوس. طيب الزوجة توفيت ماتت وتركت زوج وابن، زوج وابن، فالزوج يأخذ كم؟ الربع. لماذا؟ وجود فرع وارث، وجود فرع وارث. فرع هو منها ولدهم، خل هذه بعدين، خلها بعدين. فرع وارث، احنا قلنا الفرع منه قبل، تذكرون قبل الفرع شو قلنا؟ اللي تفرع منك. هي زين، هي خلي هذا الموضوع ثاني سيأتي. زين طيب، الزوجة أو الزوجات، الزوجة أو الزوجات، أيضا الزوجة أو الزوجات لهن حالتان، الحالة الأولى الربع والحالة الثانية الثمن، بنفس شرط الزوج. متى يكون لها الربع؟ إذا لم يوجد فرع وارث، إذا لم يوجد فرع وارث. مات الزوج، مات الزوج وترك زوجة وعم، ترك زوجة وعم، الزوجة كم ستأخذ؟ ليش؟ لماذا؟ عدم وجود فرع وارث. طيب فإذا وجد الفرع الوارث ستأخذ الثمن، مات الزوج عن زوجة وابن فستأخذ مباشرة الثامن الثمن. طيب ثالثا البنت، ثالثا البنت، البنت من حيث الفرض أو الفرائض المقدرة لها حالتان، الحالة الأولى يكون لها النصف، والحالة الثانية يكون لها الثلثان، إما أن يكون لها النصف وإما أن يكون لها الثلثان. طيب متى يكون لها النصف؟ بشروط، الشرط الأول أن تنفرد، الشرط الأول أن تنفرد، والشرط الثاني عدم وجود المعصب، مسألة المعصب سنأتي إليها لاحقا. إذن الانفراد وماذا؟ وعدم وجود المعصب، المعصب سيأتي بعدين بعد مسألة تقسيم الفراغ. الحالة الثانية يكون لها ماذا؟ الثلثان. متى يكون لها الثلثان؟ إذا اختل الشرط الأول الذي هو الانفراد فصار اشتراك، صار اشتراك، يعني صارت بنت فأكثر، بنت فأكثر. طيب المثال، مات زوج، طبعا هم يكتبون المسألة كذا، يوم يكتبون مات زوج، مات زوج، بعدين يسون يحطون الزوج هنا، عفوا ارسم لكم إياها، مات منو؟ الزوج، وترك من؟ بنت، وترك زوجة. طيب هم يسوون الجدول كذا. شفت مسألة القسمة، فهذه البنت وهذه الزوجة. الزوجة هنا كم ستأخذ؟ ها؟ مرت معانا الزوجة ستأخذ الثمن لوجود فرع وارث، نوزع لها الثمن، نعطيها الثمن. البنت هل معها شريكة؟ فتأخذ النصف، فتكون كذا، البنت تأخذ النصف والزوجة تأخذ الثمن. حلو؟ طيب المسألة الثانية نفسها، مات الزوج وعنده وترك زوجة وبنتان، ترك زوجة وبنتان، الزوجة كم ستأخذ؟ لا عفوا، كم ستأخذ؟ هي الثمن، لأن وجود فرع وارث. طيب والبنتين بيأخذن الثلثين، يعني اثنين اثنين على ثلاثة. طيب مسألة التعصيب ثانية، رابعا بنت الابن، بنت الابن، بنت الابن لها ثلاث حالات من حيث ماذا؟ الفرض، دون العصب والحجب وكذا، لها ثلاثة حالات. الحالة الأولى إما تأخذ النصف، وإما تأخذ الثلثين أو السدس، يعني الثلث النصف الحالة الأولى، الحالة الثانية الثلثان، الحالة الثالثة السدس. شروط بنت الابن مثل شروط البنت، مثل شروط البنت، يعني متى تأخذ النصف؟ إذا انفردت، واحد. طيب ولم يوجد معصب، ولم يوجد معصب. الشرط اللي يزيد عليه في بنت الابن عدم الفرع الوارث الأعلى منها، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. من على الفرع الوارث الأعلى منها؟ البنت، البنت هي الفرع الوارث الأعلى منها. إذن ثلاث شروط في البنت حتى تأخذ النص: الانفراد، وعدم وجود الفرع الوارث الأعلى، وماذا؟ وعدم وجود المعصب، عدم وجود المعصب. مثاله امرأة ماتت وتركت زوج وبنت ابن، تركت زوج وبنت ابن. اكتب الجدول علامة هذه الزائد، الزوج بنت ابن. طيب الزوج كم سيأخذ هنا؟ الربع، سيأخذ الربع، لأنهم يعتبرون الفرع الوارث، يعتبرون الفرع الوارث وإن نزل، يقولون وإن نزل، فالزوج هنا سيأخذ الربع. بنت الابن ننظر إلى شروطها، هل عندها شريكة؟ لا. عدم وجود معصب اللي هو الابن أو الأخ، عدم وجود معصب وهو الأخ. أيضا عدم وجود فرع وارث أعلى منها، عدم وجود البنت، فهنا مباشرة تأخذ ماذا؟ النصف. طيب طيب نحن نتكلم عن ماذا؟ عن أصحاب الفروض، لا أتكلم عن حجب ولا أتكلم عن تعصيب، أتكلم عن أصحاب فروض، لا أتكلم عن حجب ولا تعصيب. نضبط الشروط. الحالة الثانية أن تأخذ الثلثان، تأخذ الثلثين. متى ستأخذ الثلثين؟ إذا اختل الشرط الأول، بدال الانفراد يصير اشتراك، إذا صار اشتراك، والشروط الباقية مثل ما هي، يعني شروط الثلثان ألف الاشتراك، باء عدم الفرع الوارث الأعلى، جيم عدم وجود المعصب. زوج مات، ترك زوجة وثلاث بنات ابن، الزوجة كم ستأخذ؟ سنت. الزوجة ستأخذ الثمن. ليش تأخذ الثمن؟ وجود فرع وارث. طيب ثلاث بنات كم سيأخذن؟ ثلثين. لماذا؟ لأنه صار فيه اشتراك بينها وبين أخواتها. طيب الحالة الثالثة السدس، ستأخذ السدس. تأخذ السدس إذا اختل شرطا وهو وجود فرع وارث أعلى، وجود فرع وارث أعلى. يعني الشروط ستكون في السدس ثلاثة، ثلاثة. الأول أن تكون واحدة فأكثر، أن تكون واحدة فأكثر. الشرط الثاني عدم وجود المعصب. الشرط الثالث هو الذي اختل عن الشروط الأولى، وجود فرع وارث أعلى، وجود بنت، وجود فرع وارث أعلى أي وجود البنت. مثاله ماتت امرأة، تركت زوج وبنت، وبنت ابن. طيب ثلاث أشخاص عندنا، الزوج كم سيأخذ؟ الربع. جميل. البنت كم ستأخذ؟ البنت لا، البنت ستأخذ النصف. طيب ما اختل عندنا الشرط، الشرط البنت ماذا؟ أن يكون فيه اشتراك أو معصب، ما في اشتراك. بنت الابن، بنت الابن اختل عندها شرط، وجد من هو أعلى منها في الإرث، فهنا ستأخذ ماذا؟ السدس. جميل. خامسا معانا أبو سلطان؟ طيب ها؟ كيف؟ ليش يبقى الربع؟ لا، أنت تعطيها النص الربع الثلث، عقب بعدين في شيء يسمونه استخراج أصول المسألة، تستخرج أصول المسألة ثم توزع عليها. الحين نحن عادنا ما وصلنا. ها؟ كلهم ما أخذوا إرثهم. ها؟ طيب خامسا الأب، الأب سيرث السدس، هذه في حالة، وفي الحالة الثانية يرث السدس مع الباقي. طيب الحالة الأولى يرث السدس وحده فقط. متى يرث الأب السدس؟ إذا وجد فرع وارث ذكر يرث الأب السدس بشرط وجود فرع وارث ذكر. مثاله: مات رجل عن أب وابن، مات الرجل ترك أب ترك ابن، وجد الآن فرع الوارث ولا ما وجد؟ وجد الذي هو الابن وهو ذكر، فالأب هنا نعطيه السدس، واحد على ستة. الابن هذا سيكون عصبة، سيأخذ الباقي. طيب الحالة الثانية، يأخذ السدس ويأخذ ما تبقى، يعني سيكون صاحب فرض وسيكون عصبة، سيكون صاحب فرض ويكون عصبة، وهو إذا وجد فرع وارث مؤنث أنثى، وجد فرع وارث أنثى. مثاله: مات الرجل، مثل المثال الأول، عن أب وبنت، عن أب وبنت. فأولا نعطي الأب السدس، والبنت سنعطيها النص، والباقي يرجع على الأب، الباقي يرجع على الأب. سادسا الجد، الجد مثل الأب، والجد مثل الأب حيث يعدم، فرع وجمع إخوة وثلث، فرع وجمع إخوة كما سيعلم، لكن الجد كما قال الناظم مثل الأب، سيأخذ السدس ويأخذ السدس الباقي، السدس مع الباقي، يأخذ السدس ويأخذ السدس مع الباقي. فالجد يأخذ السدس، السدس بشروط. الشرط الأول وجود فرع وارث مذكر، مثل شرط الأب وجود فرع وارث مذكر. الشرط الثاني عدم وجود الأب، عدم وجود الأب. عدم وجود الأب. مثاله: مات رجل عن جد وابن، مات رجل عن جد وابن. الجد كم سيأخذ؟ السدس، والابن سيأخذ الباقي. طيب يأخذ السدس مع الباقي إذا الشرط الأول إذا كان وجود فرع وارث أنثى مؤنث، والشرط الثاني عدم وجود الأب، عدم وجود الأب. مثاله كالمثال الذي سبق: مات رجل عن جد وبنت، مات رجل عن جد وبنت. فالجد سيأخذ ماذا؟ السدس مع الباقي، والبنت ستأخذ النصف، البنت ستأخذ النصف. خفيف صح؟ إيه؟ سيأخذ السدس، الجد سيأخذ السدس وهي ستأخذ النصف، ثم يرجع الباقي على الجد، ثم يرجع الباقي على الجد. ها؟ طيب نعيد بعض الأشياء. نعيد بعض الأشياء. لأهل العلم كم طريقة في الفرائض، في تقسيم الفرائض؟ تنتين. ها سلطان بسلطان يذكر، يذكر الفرض ثم صاحبه، والثانية العكس، صاحب ويذكر بعدين النصيبة. طيب، جملة من يرث الفرض كم عددهم؟ 12 شخصا. طيب، الزوج كم حالة له؟ النصف والربع. الزوجة كم حالة لها؟ الربع والثمن. البنت كم حالة لها؟ النصف والثلثان. بنت الابن كم حالة لها؟ 3 حالات، النصف والثلثان والسدس. الأب كم حالة له؟ حالتان، السدس، هذا الأصل يعني أن السدس والسدس الثاني مع الباقي، لأنه سيدخل فيه مسألة عصب وكذا. الجد كم يأخذ من الفرائض؟ نفس الأب، نفس الأب. يكفي هذا اليوم، كما تحفظونه وتضبطونه. ها؟ لا استعينون، تضبطونه شوي شوي تحفظونه. الياي أدسم، اللي سيأتي شوي أدسم مع الأم والجدة، مسألة العمرية، ثم الأخت الشقيقة. لا تستعجلون، يأتي العلم إن شاء الله شوي شوي، ولا تروحون تقسمون فرائض وتشتغلون تضروا عدد باقي وقت. قطع. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.